ارتحناش يا غربة واختاهم جربنا ننساهم وما بننساش يا بلاد حبايبنا ده هوانا غلبنا وما ارتحناش يا غربة واختاهم جربنا ننساهم وما بننساش غايبين وفاتونا ويطير احكي لهم عالجرى فاكرين الشوق يا ترى ولا احنا خلاص كل اللي ما بينا غياب يا بلاد حبايبنا ده هوانا غلبنا وما ارتحناش يا غربة واخداهم جربنا ننساهم وما بننساش يا بلاد حبايبنا ده هوانا غلبنا وما ارتحناش